بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما الذي نحتاج من العزف والموسيقى؟ أنا أعرف حرك اليمنى. أيوه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الحجاز ده رجال الحجاز بتاع زيرو حجاز كار. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا مختلف يعني ليه العزف مش محتاج في موهبه موهبه زي ما قال الدكتور وفي التيكه مثلا اهو جواب هذا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى. الله هذا مختلف؟ مختلف. أنت تحس بالاختلاف؟ نعم نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى. الجواب بتاعه